السلام عليكم. وعليكم نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك شيخ؟ الحمد لله بخير. ممكن أسألك سؤال؟ تفضل. شيخ السؤال الأول، ما حكم البيع في وقت إقامة الصلاة؟ إقامة صلاة الجمعة ولا الجماعة؟ جماعة عامة. إذا كان لا تفوته صلاة الجماعة فهي جائزة، وإلا فهي محرمة.